احلام. انزل حضور السبا العظيم والله لعبت الشربيني فرحه عزبه سكينه دخلويه دخلويه دخلويه. قول يا عم الدخلويه Shut up!